مين اللي راكب ويايا من المحطة؟ الكسكسة قصف جدا؟ طب فتشوني، ده انا معيش غير محفظتي اهي. ولا فندي ده خلاص بلاش نتقلق، اديني ثمن التذكره وبعدين دوري على الكيس. يلا يلا. وبتصف كده ليه وانا كنت خدامه عندك؟ ما تطوليش لسانك احسن لي. اشكال طب هاتي يا ست الحسن والجمال والكيس بتاعك. يعني ده الفتوكه دي حرام عليكم. سيبها لله بقى يا كمسان. خليك في حالك. في حالي ازاي؟ ويعني مفيش إنسانية، مفيش مروءة، واحدة حرمة زي دي ما تشطرش اللي عليها. اسكت انت. وانت ما سكتش هتعمل ايه يعني؟ انا واقف لك اهو. ملوش لزوم يا اخوانا المسألة، ما تستاهلش اقعد ده اتركه. هو ده صح يعني؟ الله ده الحلم سيد الأخلاق. أنا عاوز كام يا خمساري؟ لا ما تدفعش. معلش يا ستي دي مسألة بسيطة كام بس؟ قال يا أستاذ أنا اللي هدفع. أنا عاوز قرش وماليش دعوة. هجيب لك أنا القرش. فبرك عبال ما أطلع المحفظة يا سيدي. ولا تزعلوا كلكم. كتر خيرك ربنا ما يغلب لك وليا. خلي التذكرة ايه؟ ما تاخذي. خليها لك، انا نازل المحطة الجاي. اهي انت حرة فيها. ده الواحد لو قابل كم جيبون من الاشكال دي ما كانش يشتغل. خلاص بقى كومساري، الست نزلت مفيش داعي للكلام. شلها يا ست، اكسروا الشر يا اخوانا بقى، ملوش لزوم الكلام دي. مدام الست نزلت وراحت لحالها، المسامح كريم. طب انا مره كنت ماشي في سيدنا حسين جمجين. ايوه وبعدين المحفظه والساعه راح فين؟ مش معقول، احنا شايفينها دلوقتي. الساعه والكابينه وقفت ترمايكم سارق. مش معقول راجل ينسرق وهو شاب واحنا قاعدين. لازم كلنا نتفتش. انا اول واحد. وحياتك ما فاتوا الست هانم. محفظتي والساعه. البنت دي كانت مع الجدع ده. قصدك ايه يا فندم؟ معايا انا؟ ايوه انت عارف قصدي ايه؟ واقف ترمايكم سارق. احنا قربنا من الاسم. فتشني. هفتشك في الاسم. على رايك شغلي فتشوني الاول. الاسم هو اللي هيفتشك. اللي كلمك محامي. فتشني ليه؟ سيب القميص. فتعرف انت القميص اللي انت ماسكه ده؟ امه معاك اهو. انت فاكرني خايف من الاسم ولا ايه؟ انا راجل شريف. ما هو باين اهو. تعالى يا استاذ ايه، تعالى. انا شاهد ان البنت اللي نزلت كانت معاك وكانوا بيتكلموا مع بعض في المحطه. قصدك ايه؟ ايه اللي فيه ده تاني؟ مالك انت ومال اللي في ايدي؟ وريني ايه ده؟ ايه؟ ما فيهاش غير البنيه الحديد دي. خد. اي اي اي اي خد. الله الله الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى موته خرافيار. وفين؟ ما تصلحش ده. تعوض على الله. العوض عليك يا رب. كتر خيرك يا فندي. عملت اللي عليك. مفيش، ده فندي اللي كان ويانا على المحطة حب يعمل حادق ووديني الاسم. وبعدين؟ وبعدين خد اللي فيه الاسم، كان بنية ورصين. شفت اللي في الطيارة؟ شوف يا تيجي، ادي ورقة بخمسة جنيه كويس، وورقة بنص جنيه حلو، وحتتين بعشرة قروش وقرشين ساخ. نعمة. والترمسة؟ لا، الترمسة دي يظهر انها اثرية. شايف بقى الساعة دي؟ انا عارف واحد من بتوع الساعات غاوي التوحف دي، دبعها له. خد الفلوس اهي. وانت مش عايزة حاجة؟ هات 50 قرش بس. ما تاخدي جنيه. قلت 50، طول عمري اقولك لازم نعمل حساب لبكرة. طيب طيب بلاش مواعظ. انت رايح على فين؟ هروح اصلي ولا مؤاخذة، كنت خدت ايجار الاوضة اللي امي عيناها من غير ما تعرف، وزمان ام سعدية صاحبة البيت جت تطالبها نلحقها قبل ما تكشف الموضوع وتستلمنا مواعظ اخرى. انما ايه في ايه يا توح؟ مش عارف قلبي متاخد كده ليه. ليه ولا يهمك؟ يمكن عشان لفندي اللي طلع لنا من البخت ده. اهو راح لحاله. الله، شايفه ايه اللي جاب البيت السعديه هنا؟ مين البيت السعديه دي يا سي فتحي؟ دي بنت صاحبه البيت. استني. الله، انت رايح على فين؟ في واحده فندي قاطرها. وانت قصدي جدها ظن؟ طبعا دي جارتي، والنبي وصى على سبع جار. بلاش لف ولا دوران، اقعد احسن لك. ازاي مش ممكن؟ نبقى نتقابل بالليل عند الفرن كده. طيب ايه في بس فتحي؟ اللي فندي ده قاطرني من السيدة. ايه يا فندي ده؟ مش تخلي عندك شوية دم وانت تبقى ايه؟ طب ابعد من هنا احسن لك.